صلى الله عليكم. يقول: في قريتنا إذا توفي أحد من المعارف فإن بعض النساء يذهبن إلى أهل المتوفى ويمكثون عندهم ثلاثة أيام بلياليها، ولا يرجعون إلى بيوتهن إلا في اليوم الثالث، فهل هذا العمل صحيح؟ الجواب: هذا العمل ليس بصحيح. السنة تعزية المصاب بالميت، ولا يجلس المعزي وقتا طويلا، وبالله التوفيق.